بلادي بلادي الطورة الأعادي بلادي بلادي بلادي الطورة الأعادي فلسطين يا أرض الجدود إليك لا بد أن نعود الطورة ستسود والعاطفة أمل بلادي بلادي بلادي بلادي الطورة الأعادي بلادي بلادي بلادي الطورة الأعادي فلسطين يا حبي الكبير أنت غايتي والمصير إليك لا بد أسير يصفع الظلم علاني بلادي بلادي بلادي فتطور الأعادي بلادي بلادي بلادي فتطور الأعادي فلسطين يا مهد المسيح مصر محمد يطيح حرروا بلدي الجريح طهروا من الأعادي بلادي بلادي بلادي فتح ثورة على الأعادي بلادي بلادي بلادي فتح ثورة على الأعادي فلسطين يا أملي الوحيد إليك لا بد نعيد عزة الشعب الطريد تحت راية الجهاد بلادي بلادي بلادي فتح ثورة على الأعادي بلادي بلادي بلادي فتح ثورة على الأعادي فلسطين شعبك لن يموت وهو لن يرضى السكوت والعاصفة دايما تفوت يا ذهاب فوق السنان بلادي بلادي بلادي فتح ثورة على الأعادي بلادي بلادي بلادي فتح ثورة على الأعادي العاصفة تمشي هناك تدعي الأرض شرار للردى وإلى الهلاك كل غاضب في بلادي بلادي بلادي بلادي